واقف باب امنياتي وللسما مديت يدي يا إله اجعل حياتي نظرة بعيوني الزكية الشاعر الشاب الموفق محمد العقابي فاطمة بإحساس اسمها وبدمع عيني عشتها ترست جفوفي بعطاها ورحمة الله الما عفتها رحمة الله تارسة باب امنياتي كل وقت تنطيش شفتها بكل وقت تارسة باب امنياتي بكل وقت نطيش شفتها فاطمة كلمة محنة وبالمجال سولفتها بالمجال ولو ما تكفي السواليف حلمي تفضل علي المهد يا إله اجعل نظرة بعيون الزكية يا إله اجعل حياتي نظرة بعيون الزكية باب امنياتي واقف فدوى هالجواب الأخير الأخير ويانا واقف بباب امنياتي مدها مدها ايدك للزهراء وين أصحاب الحوائج وللسما مديت يدي يا إله اجعل نظرة بعيون الزكية عودتني من أحكي بيها كل دمع قبل دعائي عودتني من أحكي بيها كل دمع قبل دعائي وعلمتني من أبكي دمعة مجلس أصبح كربلائي مجلس أصبح ومن قمت ألقم عليها للأبد صار انتمائي للأبد صار انتمائي خادم صغير ولكن ملك ساوتني بولائي ملك ساوتني بولائي دنقت للزهرة راسي وعيشت نفسي أبي دنقت للزهرة راسي وعيشت نفسي يا إله اجعل حياتي نظرة بعيون الزكية يا إله اجعل حياتي نظرة بعيون الزكية واقف بباب امنياتي اجعل نظرة بعيون الزكية يا إله اجعل حياتي نظرة بعيون الزكية أنا لي برحمتها عايش وبفضلها انفاس بيه انا لي برحمتها عايش وبفضلها انفاس بيه وهي لو ما ترضى عني الله ما يرضى علي الله يرضى الله لرضى فاطمة وهي لو ما ترضى عني الله ما يرضى علي الله ما ومن حسن حظي أقولا أنا خادم للزكية أنا من حسن حظي أقول أنا خادم للزكية وأنا أريد أيامي كلهن بس ليالي فاطمية بس ليالي فاطمية الزهرة ما تطلب شكرها ولا جزاء ولا عطية الزهرة ما تطلب شكرها لا جزاء ولا عطية يا إلهي يا إلهي اجعل حياتي يلا ابويا واقف بباب امنياتي واقف بباب امنياتي هسه لو اذكر ضلعها الطمي ويلتي من ضلعي هسه لو اذكر ضلعها الطمي ويلتي من ضلعي فاطمة بندخل عزاقة كل مكان يطيح دمعي كل مكان والله لا يحرمني خدمة فاطمة بكل دمعة ادعي فاطمة والله لا يحرمني خدمة كل دمعة ادعي لو شفيت مجلس عزاها بالدمع والحسرة اسعي بالدمع وبالمدامع والنواعي عزية اليوم عزية بالمدامع والنواعي بالمدامع والنواعي عزية اليوم عزية من عزية اليوم عزية يا إلهي اجعل نظرة بعيون الزكية يا إلهي فاطمة واقف بباب امنياتي واقف بباب امنياتي بالسماء مديت ايديا يا إله اجعل حياتي يا إله اجعل حياتي أضرب عيون الزكية يا إله اجعل حياتي أضرب عيون الزكية فاطمة بأيام كلها والله ساترني بسترها فاطمة بأيام كلها والله ساترني بسترها بعينك اللي الدنيا غربة وموطني إحساس بقبرها وموطني فاطمة كل رحمة الله ولعنة الله على سطرها ولعنة الله على سطرها فاطمة كل رحمة الله ولعنة الله من عمد عين الدفعها والله لا ينطي العصرها ايج روحها الوقعت بروحي عاشت بعمري طرية يا إله اجعل حياتي نظرة بعيون واقف بباب امنياتي واشعري بكسرة ضلعها دوم ناري البابية واشعري بكسرة ضلعها لهسة عايش بالمصيبة وشاعري بحرقة دمعها بهايش توقفني موقف وحيرتي تصير بوضعها وحيرتي خلق كل شي لجلها شلون ظالمها صفعها شلون ظالمها صفعها بخيرها الغرق نفكر بين افكر بالرزق يا إله اجعل حياتي نظرة بيع ونسجي يا إله اجعل حياتي نظرة بعيوني آخر مرة واقف بباب أمنياتي اجعل حياتي نظرة بعيون الزكية.